بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس سماع كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام عالم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في تمام القول في محبة الله وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته وإلى ما يراد لغيره. ثم ذلك الغير لا بد أن يكون مرادا لذاته، فالمراد لذاته لازم لجنس الإرادة، والإرادة لازمة لجنس الحركة، فإن الحركة الطبيعية والقسرية مستلزمة للحركة الإرادية، والحركة الإرادية مستلزمة لمراد لذاته، فكان جنس الحركات الموجودة في العالم مستلزمة للمراد لذاته، وهو المعبود الذي يستحق العبادة لذاته، وهو الله لا إله إلا هو. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وكل عامل لا يكون عمله لله بل لغيره وهو المشرك، فإنه كما قال تعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإن قوام الشيء بطبيعته الخاصة به، فالحي قوامه بطبيعته المستلزمة لحركته الإرادية، وقوامها بالمراد لذاته، فإذا لم يكن حركتها لإرادة المعبود لذاته لم يكن لنفسه قوام، بل بقيت ساقطة خارة كما ذكر الله تعالى، ولهذا يهوي في الهاوية، وهو ذنب لا يغفر لأنه فسد الأصل، كالمريض الذي فسد قلبه لا ينفع مع ذلك إصلاح أعضائه. ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة، فدعاء العبادة يكون الله هو المراد به فيكون الله هو المراد، ودعاء المسألة يكون المراد منه كما في قول المصلي: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة إرادته، والاستعانة وسيلة إلى العبادة إرادة المقصود، وإرادة الاستعانة إرادة الوسيلة إلى المقصود، ولهذا قدم قوله: إياك نعبد، وإن كانت لا تحصل إلا بالاستعانة، فإن العلة الغائية مقدمة في التصور والقصد، وإن كانت مؤخرة في الوجود والحصول، وهذا إنما يكون لكونه هو المحبوب لذاته، لكن المراد به محبة مختصة به على سبيل الخضوع له والتعظيم، وعلى سبيل تخصيصها به فيعبر عنها بلفظ الإنابة والعبادة ونحو ذلك، إذ كان لفظ المحبة جنس عام يدخل فيه أنواع كثيرة، فلا يرضى لله بالقدر المشترك، بل إذا ذكر من يحب غير الله قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وإذا ذكر محبتهم لربهم ذكرت محبته لهم وجهادهم كما في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي مثل قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ولهذا كانت القلوب تطمئن بذكره كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره، وهو تعالى إذا ذكر وجلت، فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه من دونه وتخشاه من فوات نصيبها منه، فالوجل إذا ذكر حاصل بسبب من الإنسان، وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة لأنه هو المعبود لذاته والخير كله منه. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. فالخوف الذي يحصل عند ذكره هو بسبب من العبد، وإلا فذكر الرب نفسه يحصل الطمأنينة والأمن، فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما قال ذلك المريض الذي سئل: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولم يقل: بذكر الله توجل القلوب، كما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بل قال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلى كفايته، وأنه سبحانه حسب من توكل عليه، يهديه وينصره ويرزقه بفضله ورحمته وجوده، فالتوكل عليه يتضمن الطمأنينة إليه والاكتفاء به عما سواه. وكذلك قال في الآية الأخرى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهم مخبتون، والمخبت المطمئن الخاضع لله، والأرض الخبت المطمئنة. روى ابن أبي حاتم من حديث ابن مهدي عن الثوري عن ابن أبي نجيح وبشر المخبتين قال: المطمئنين. وعن الضحاك: المتواضعين. فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل كما وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل، وكما قال في وصف القرآن: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فذكره بالذات يوجب الطمأنينة، وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في النفس الإنسان من التقصير في حقه والتعدي لحده، فهو كالزبد مع ما ينفع الناس، الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض. فالخوف مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى فعل الواجب وترك المحرم، وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته، ولهذا يبقى معهم هذا في الجنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. والمتفلسفة رأوا اللذات في الدنيا ثلاثة: حسية ووهمية وعقلية. والحسية في الدنيا غايتها دفع الألم، والوهمية خيالات وأضغاث، واللذة الحقيقية هي العلم. فجعلوا جنس العلم غاية وغلطوا من وجوه: أحدها أن العلم بحسب المعلوم، فإذا كان المعلوم محبوبا تكمل النفس بحبه كان العلم به كذلك، وإن كان مكروها كان العلم به لحذره ودفع ضرره، كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجن، فلم يكن المقصود نفس العلم بل المعلوم. ولهذا قد يقولون سعادتها في العلم بالأمور الباقية، وأنها تبقى ببقاء معلومها، ثم يظنون أن الفلك والعقول والنفوس أمور باقية، وأن بمعرفة هذه تحصل سعادة النفس. وأبو حامد في مثل معراج السالكين ونحوه يشير إلى هذا، فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة، ففيه فلسفة مشوبة بإسلام وإسلام مشوب بفلسفة، ولهذا كان في كتبه كالإحياء وغيره يجعل المعلومة بالأعمال، والأعمال كلها إنما غايتها هو العلم فقط، وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة. وكان يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، فإن هذا التوحيد يتضمن محبة الله وحده وترك محبة المخلوق مطلقا إلا إذا أحبه لله، فيكون داخلا في محبة الله بخلاف من يحبه مع الله، فإن هذا شرك. وهؤلاء المتفلسفة إنما يعظمون تجريد النفس عن الهيولي، وهي المادة، وهي البدن، وهو الزهد في أغراض البدن، وهو الزهد في الدنيا، وهذا ليس فيه إلا تجريد النفس عن الاشتغال بهذا، فتبقى النفس فارغة فيلقي إليها الشيطان ما يلقيه، ويهمه أن ذلك من علوم المكاشفات والحقائق، وغايته وجود مطلق هو في الأذهان لا في الأعيان. ولهذا جعل أبو حامد السلوك إلى الله ثلاثة منازل بمنزلة السلوك إلى مكة، فإن السالك إليها له ثلاثة أصناف من الشغل: الأول تهيئة الأسباب كشراء الزاد والراحلة وخرز الراوية، والآخر السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد منزل، والثالث الاشتغال بأركان الحج ركنا بعد ركن، ثم بعد النزوع عن لبسة الإحرام وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنة. قال: فالعلوم ثلاثة: قسم يجري مجرى سلوك البوادي وقطع العقبات، وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقبة الشامخة التي عجز عنها الأولون والآخرون إلا الموفقون. قال: فهذا سلوك للطريق وتحصيل علمه كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله، وكما لا يغني علم المنازل وطريق البوادي دون سلوكها، فكذا لا يغني علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب، لكن المباشرة دون العلم غير ممكن. قال: وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج وأركانه، وهو العلم بالله وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة. قال: وها هنا نجاة وفوز بالسعادة، والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد وهو السلامة، وأما الفوز بالسعادة فلا ينالها إلا العارفون، فهم المقربون المنعمون في جوار الله بالروح والريحان وجنة نعيم، وأما الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كما قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال: وكل من لم يتوجه إلى المقصد أو انتهض إلى جهته لا على قصد الامتثال بالأمر والعبودية بل لغرض عاجل فهو من أصحاب الشمال ومن الضالين، فله نزل من حميم وتصلية جحيم. قال: وعلم أن هذا هو الحق اليقين عند العلماء الراسخين في العلم، أعني أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن، ومشاهدة الباطن أقوى وأجل من مشاهدة الأبصار، وترقوا فيه عن حد التقليد إلى الاستبصار. قلت: وكلامه من هذا الجنس كثير، ومن لم يعرف حقيقة مقصده يهوله مثل هذا الكلام، لأن صاحبه يتكلم بخبرة ومعرفة بما يقوله لا بمجرد تقليد لغيره، لكن الشأن فيما خبره هل هو حق مطابق. ومن سلك مسلك المتكلمين الجهمية والفلاسفة ولم يكن عنده خبرة بحقائق ما بعث به رسله وأنزل به كتبه بل ولا بحقائق الأمور عقلا وكشفا، فإن هذا الكلام غايته. وأما من عرف حقيقة ما جاءت به الرسل أو عرف مع ذلك بالبراهين العقلية والمكاشفات الشهودية صدقهم فيما أخبروا، فإنه يعلم غاية مثل هذا الكلام، وأنه إنما ينتهي إلى التعطيل. ولهذا ذاكرني مرة شيخ جليل له معرفة وسلوك وعلم في هذا، فقال: كلام أبي حامد يشوقك فتسير خلفه منزلا بعد منزل، فإذا هو ينتهي إلى لا شيء. وهذا الذي جعله هنا الغاية، وهو معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته، قد ذكره في المظنون به على غير أهله، وهو فلسفة محضة. قول المشركين من العرب خير منه، دع قول اليهود والنصارى، بل قوم نوح وهود وصالح ونحوهم كانوا يقرون بالله وملائكته وصفاته وأفعاله خيرا من هؤلاء، لكن لم يقروا بعبادته وحده لا شريك له ولا بأنه أرسل رسولا من البشر. وهذا حقيقة قول هؤلاء، فإنهم لا يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له، ولا يثبتون حقيقة الرسالة، بل النبوة عندهم فيض من جنس المنامات. وأولئك الكفار ما كانوا ينازعون في هذا الجنس، فإن هذا الجنس موجود لجميع بني آدم، ومع هذا فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرون بالملائكة، كما قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وقال قوم نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بل فرعون قال لموسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والعبادات كلها عندهم مقصودها تهذيب الأخلاق، والشريعة سياسة مدنية، والعلم الذي يدعون الوصول إليه لا حقيقة لمعلومه في الخارج. والله أرسل رسوله بالإسلام والإيمان بعبادة الله وحده وتصديق الرسول فيما أخبر، فالأعمال عبادة الله والعلوم تصديق الرسول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص وتارة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، فإنها تتضمن الإيمان والإسلام. وبالآية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والذين سلكوا خلف أبي حامد أو ضاهوه في السلوك كابن سبعين وابن عربي صرحوا بحقيقة ما وصلوا إليه، وهو أن الوجود واحد، وعلموا أن أبا حامد لا يوافقهم على هذا فاستضعفوه ونسبوه إلى أنه مقيد بالشرع والعقل. وأبو حامد بين علماء المسلمين وبين علماء الفلاسفة، علماء المسلمين يذمونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما يخالف دين الإسلام، والفلاسفة يعيبونه على ما بقي معه من الإسلام وعلى كونه لم ينسلخ منه بالكلية إلى قول الفلاسفة. ولهذا كان الحفيد بن رشد ينشد فيه: يوما يمان إذا ما جئت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. وأبو نصر القشيري وغيره ذموه على الفلسفة وأنشدوا فيه أبياتا معروفة يقولون فيها: برينا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشفاء، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا حفرة ما لها من شفا، فلما استهانوا بتعريفنا رجعنا إلى الله حتى كفى، فماتوا على دين رسطالس وعشنا على سنة المصطفى. ولهذا كانوا يقولون أبو حامد قد أمرضه الشفاء. وكذلك الطرطوشي والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أبي حامد أبو نصر المرغيناني، وأمثال هؤلاء لهم كلام كثير في ذمه على ما دخل فيه من الفلسفة، ولعلماء الأندلس في ذلك مجموع كبير. ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي وابن سبعين، كان ابن سبعين في كتاب البد وغيره يجعل الغاية هو المقرب، وهو نظير المقرب في كلام أبي حامد، ويجعل المراتب خمسة: أدناها الفقيه، ثم المتكلم، ثم الفيلسوف، ثم الصوفي الفيلسوف وهو السالك، ثم المحقق. وابن عربي له أربع عقائد: الأولى عقيدة أبي المعالي وأتباعه مجردة عن حجة، والثانية تلك العقيدة مبرهنة بحججها الكلامية، والثالثة عقيدة الفلاسفة ابن سينا وأمثاله الذين يفرقون بين الواجب والممكن، والرابعة التحقيق الذي وصل إليه وهو أن الوجود واحد، وهؤلاء يسلكون مسالك الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد في ميزان العمل، وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد: عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلا، وعقيدة مع الطلبة يدرسها لهم كالكلام، والثالثة سر لا يطلع عليه أحد إلا الخواص. ولهذا صنف الكتب المظنون بها على غير أهلها، وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا، ولهذا يجعل اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية إلى أمور أخرى قد بسطت في غير هذا الموضع، ذكرنا ألفاظه بعينها في مواضع منها الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة وغير ذلك. فإنه لما انتشر الكلام في مذهب أهل الوحدة، وكنت لما دخلت إلى مصر بسببهم، ثم صرت في الإسكندرية، جاءني من فضلائهم من يعرف حقيقة أمرهم، وقال إن كنت تشرح لنا كلام هؤلاء وتبين مقصودهم ثم تبطله، وإلا فنحن لا نقبل منك كما لا نقبل من غيرك، فإن هؤلاء لا يفهمون كلامهم. فقلت نعم، أنا أشرح لك ما شئت من كلامهم، مثل كتاب البد والإحاطة لابن سبعين وغير ذلك. فقال لي لا، ولكن لوح الأصالة فإن هذا يعرفون وهو في رؤوسهم. فقلت له هاته، فلما أحضره شرحته له شرحا بينا حتى تبين له حقيقة الأمر، وأن هؤلاء ينتهي أمرهم إلى الوجود المطلق، فقال هذا حق. وذكر لي أنه تناظر اثنان متفلسف سبعيني ومتكلم على مذهب ابن التومرت، فقال ذاك نحن شيخنا يقول بالوجود المطلق، وقال الآخر ونحن كذلك إمامنا. قلت له والمطلق في الأذهان لا في الأعيان، فتبين له ذلك وأخذ يصنف في الرد عليهم. ولم أكن أظن ابن التومرت يقول بالوجود المطلق حتى وقفت بعد هذا على كلامه المبسوط، فوجدته كذلك، وأنه كان يقول الحق حقان: الحق المقيد والحق المطلق وهو الرب. وتبينت أنه لا يثبت شيئا من الصفات، ولا ما يتميز به موجود عن موجود، فإن ذلك يقيد شيئا من الإطلاق. وسألني هذا عما يحتجون به من الحديث مثل الحديث المذكور في العقل، وأن أول ما خلق الله تعالى العقل، ومثل حديث كنت كنزا لا أعرف وأحببت أن أعرف وغير ذلك. فكتبت له جوابا مبسوطا، وذكرت أن هذه الأحاديث موضوعة، وأبو حامد وهؤلاء لا يعتمدون على هذا، وقد نقلوه إما من رسائل إخوان الصفا أو من كلام أبي حيان التوحيدي أو من نحو ذلك، وهؤلاء في الحقيقة من جنس الباطنية الإسماعيلية، لكن أولئك يتظاهرون بالتشيع والرفض، وهؤلاء غالبهم يميلون إلى التشيع ويفضلون عليا، ومنهم من يفضله بالعلم الباطن ويفضل أبا بكر في العلم الظاهر كأبي الحسن الحرالي، وفيه نوع من مذهب الباطنية الإسماعيلية، لكن لا يقول بوحدة الوجود مثل هؤلاء، ولا أظنه يفضل غير الأنبياء عليهم، فهو أنبل من هؤلاء من وجه، لكنه ضعيف المعرفة بالحديث والسير وكلام الصحابة والتابعين، فيبني له أصولا على أحاديث موضوعة، ويخرج كلامه من تصوف وعقليات وحقائق، وهو خير من هؤلاء، وفي كلامه أشياء حسنة صحيحة وأشياء كثيرة باطلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الثاني أن صلاح النفس في محبة المعلوم المعبود وهي عبادته، لا في مجرد علم ليس فيه ذلك، وهم جعلوا غاية النفس التشبه بالله على حسب الطاقة، وكذلك جعلوا حركة الفلك للتشبه به، وهذا ضلال عظيم. فإن جنس التشبه يكون بين اثنين مقصودهما واحد كالإمام والمؤتم به، وليس الأمر هنا كذلك، بل الرب هو معبود لذاته، وهو يعرف نفسه ويحب نفسه ويثني على نفسه، والعبد نجاته وسعادته في أن يعرف ربه ويحبه ويثني عليه، والتشبه به أن يكون هو محبوبا لنفسه مثنيا بنفسه على نفسه، وهذا فساد في حقه وضار به. والقوم أضل من اليهود والنصارى بل ومن مشركي العرب، فإنه ليس الرب عندهم لا رب العالمين وخالقهم ولا إلههم ومعبودهم. ومشرك العرب كانوا يقرون بأنه خالق كل شيء وما سواه مخلوق له محدث، وهؤلاء الضالون لا يعترفون بذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع. والوجه الثالث أنهم يظنون أن ما عندهم هو علم بالله، وليس كذلك بل هو جهل. والرازي لما شاركهم في بعض أمورهم صار حائرا معترفا بذلك لما ذكر أقسام اللذات، وأن اللذة العقلية هي الحق وهي لذة العلم، وأن شرف العلم بشرف المعلوم وهو الرب، وأن العلم به ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال. قال: وعلى كل مقام عقدة، فالعلم بالذات فيه أن وجود الذات هل هو زائد عليها أم لا، وفي الصفات هل الصفات زائدة على الذات أم لا، وفي الأفعال هل الفعل مقارن أم لا. ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب، أو من الذي ذاق من هذا الشراب؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله وما يقرب إليه، ويعلم أن السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد المقصود، ولا يحتجب بالعلم عن المعلوم، كما قال الشيخ العارف للغزالي لما قال له: أخلصت 40 صباحا فلم يتفجر لي شيء، فقال: يا بني أنت أخلصت للحكمة، لم يكن الله هو مرادك. والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده، فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، كما في حديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ولهذا تقول العامة: قيمة كل امرئ ما يحسن، والعارفون يقولون: قيمة كل امرئ ما يطلب. وفي الإسرائيليات يقول الله تعالى: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعور، وهما متلازمان، وهؤلاء لاحظوا شعورها وأعرضوا عن إرادتها، وهي تتقوم بمرادها لا بمجرد ما تشعر به، فإنها تشعر بالخير والشر والنافع والضار، ولكن لا يجوز أن يكون مرادها ومحبوبها إلا ما يصلحها وينفعها، وهو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة غيره، وهو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم مع هذا يكون العلم حقا وهو ما أخبرت به الرسل، فالعلم الحق هو ما أخبروا به، والإرادة النافعة إرادة ما أمروا به، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا هو السعادة، وهو الذي اتفقت عليه الأنبياء كلهم، فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك إنما يكون بتصديق رسله وطاعتهم. فلهذا كانت السعادة متضمنة لهذين الأصلين: الإسلام والإيمان، عبادة الله وحده وتصديق رسله، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال أبو العالية: هما خصلتان يسأل عنهما كل أحد، يقال: لمن كنت تعبد، وبماذا أجبت المرسلين. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع والله أعلم. وأتبع لها: أسعد الناس في الدنيا والآخرة، وخير القرون القرن الذين شاهدوه مؤمنين به وبما يقول، إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحق الذي جاء به وبين ما يخالفه، وأعظم محبة لما جاء به وبغضا لما خالفه، وأعظم جهادا عليه،